الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين Yeah. يطلع يخرج الاخيرة. نعم نعم يا استاذ. الله الله الله. يريد الله بكم اليسر Thank you. ولا تقولوا